بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلى حبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الخامس من دروسه شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة بن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عالي الفردوس مثواه. كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بباب الربوبية، باب الإيمان بالربوبية. فمن يذكرنا بأبرز المسائل؟ يا شباب، ها اسمك؟ خالد. خالد، أنا مكرم. ها تعريف تعريف توحيد الربوبية. طيب، وقبله المسألة التي قبله، تعريف توحيد الربوبية في اللغة، في الشرع. الرب، عرفنا الرب في اللغة، وذكرنا الإطلاقات التي تطلق على الرب، وذكرنا أن إذا كانت مقيدة فإنها تطلق ها؟ ها عبد السلام، حضرت أنت؟ ما حضرت ولا سمعت الدرس ما شاء الله. ها، لا تقرأ من الكتاب. يبغى واحد راجع حضر الدرس وراجع. نكرر كل مرة، لابد أنك تراجع، لابد أنك تقرأ. ما يأخذ منك، لو رجعت قراءة الدرس ما يأخذ منك ربع ساعة. لا ينبغي لطالب العلم أن يكتفي بالحضور للدرس، هذا لا يبني طالب العلم، ولا يفرج إنسان يريد أن ينشر العلم بين الناس. لابد لطالب العلم مع حضوره للدرس، لابد له من المذاكرة في بيته والمراجعة والحفظ. فإن الإنسان إذا حضر وقرأ لا تثبت المعلومة بذلك، لابد من الحفظ. لا يبني طالب العلم مثل الحفظ مع الذهن. واضح؟ طيب، ها تفضل. إذا كانت معرفة بألف فإنها لا تطلق إلا على الله. طيب، ها، إذا كانت تطلق على الله وعلى غير، إلا إذا كانت غير معرفة بألف. من المسائل أيضا تعريف توحيد الربوبية. هاي يوسف، إيه ايوه، قلنا ان القول بانه افراد الله بافعاله انه يحتاج الى تمثيل لذلك. طيب، الادله، قلنا من الادله على ذلك ذكرنا ادله، ومن ابرز الادله الدليل اللي قلنا دليل مهم، دليل ماذا؟ ها، طيب قلنا الدليل العقلي النقلي على ذلك، ها، دليل ايش من يعرفها يا عبد الرحمن؟ دليل التمانع. وتعريف دليل التمانع، قلنا التعريف ما هو تعريفه؟ الله المستعان. ما هو تعريف دليل التمانع؟ هو برهان عقلي، هو برهان عقلي على إثبات وحدانية. ها تمام، ها من يعرفهم؟ ولا أحد، مشكلة يعني. عددكم يمكن فوق 20، ولا واحد، ما واحد حتى رسلنا بالمجموعة ولا واحد جاوب، يعني إشكالية. لابد يعني تراجعون، ما يصلح هذا أبدا، ما يصلح. طيب، اليوم مشيئة الله سنشرع في مسائل الألوهية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين رب العالمين. قل من يفرح الله من أؤمن بالألوهية لله تعالى، أي بأنه الإله الحق نعم. هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله. احنا قلنا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله، الأمر الثاني الإيمان بربوبيته، الأمر الثالث الإيمان بألوهية الله، الأمر الرابع قلنا الإيمان بأسماء الله وصفاته، وسيأتي معنا في درس قادم. وهذا الذي هو يقول الإيمان بألوهيته يسمى أيضا بتوحيد، يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية سنذكر فيه خمس مسائل، وهي على النحو التالي: المسألة الأولى تعريف الإيمان بالألوهية، تعريف الإيمان بالألوهية، وإن شئت قل تعريف توحيد الألوهية. وهذه المسألة من فين أخذناها؟ أخذناها من قول المؤلف: ونؤمن بألوهية الله تعالى، ونؤمن بألوهية الله تعالى. وتعريف توحيد الألوهية ذكره أهل العلم بعبارات مختلفة. فمن هذه التعريف قول بعض أهل العلم هو إفراد الله بأفعال العباد، هو إفراد الله بأفعال العباد. فما رأيكم في هذا التعريف؟ أعطيكم خيارات. الخيار الأول أن هذا التعريف صحيح، الخيار الثاني أنه غير صحيح، الخيار الثالث أنه صحيح ولكنه غير دقيق. واللي يذكر لنا أي خيار يقول لنا ليش يعني. ها؟ من يعرف؟ تأمل التعريف، هو إفراد الله بأفعال العباد. ها عويل، أفرد الله بالعبادة ما أصبح صحيح. ما رأيك في التعريف؟ إفراد الله بأفعال العباد صحيح؟ صحيح؟ طيب نرجع له. ها يوسف، ها تأملوا، ها دقيقة يوسف، ها شيخ عبد المجيد ايش رأيك في التعريف؟ صحيح؟ طيب ها زيد صحيح؟ ها شيخ ماجد، طيب غير دقيق، صحيح ولكنه غير دقيق. ليش؟ أحسنت. إذا نقول هذا التعريف صحيح ولكنه غير دقيق. لماذا نقول غير دقيق؟ بيان ذلك من وجهين، بيان ذلك أن هذا التعريف غير دقيق من وجهين. الوجه الأول أن أفعال العباد معنى عام ويشمل أمورا كثيرة ليست داخلة في العبادات. الوجه الأول أن أفعال العباد معنى عام ويشمل أمورا غير داخلة في العبادة، لا تدخل في العبادة، ولا يطلب من العبد أن يفرد الله جل وعلا بها، مثل المشي والحركة والنوم والنعاس والسفر، هذه من أفعال العباد. هل يصلح أن نقول الإفراد بأفعال العباد؟ إذا لا يصلح، من أفعال العباد أيضا المعاصي. طيب الوجه الثاني، إذا الوجه الأول أن أفعال العباد يدخل فيها ما هو عبادة ويدخل فيها أعمال ليست من العبادة، فلا يصلح أن نقول إفراد الله بأفعال العباد، ما هو ليس دقيقا. إذا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن بعض أفعال العباد يجوز صرفها لله ولغير الله سبحانه وتعالى. من يضرب لنا مثال على ذلك؟ ها أحسنت. نقول الوجه الثاني أن بعض أفعال العباد يجوز صرفها لله ولغير الله، مثل المحبة. فالمحبة الطبيعية، محبة الرجل لزوجته وولده ولإخوانه في الله ومحبته لمن له حق عليه، هذا من المحبة الطبيعية، ليس كذلك؟ فهذه يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. كذلك التعظيم، تعظيم الوالدين وتوقيرهم، هذا أيضا يجوز صرفه لله وغير الله التعظيم. لكن التعبير بقولنا إفراد الله بأفعال العباد إذن ليس دقيق. قلنا الأمر الأول لأن معنى أفعال العباد معنى شامل، يدخل فيه أشياء ليست من الأمور التعبدية. والأمر الثاني أن أفعال العباد هناك منها ما يجوز صرفه لله ولغير الله، مثل مثلنا لذلك بالمحبة، مثل المحبة. طيب إذا نضيف للتعريف هذا قيدا حتى يصبح هذا التعريف، حتى يصبح هذا التعريف دقيق، يعني نضبط التعريف. فنقول في هذا إفراد الله جل وعلا، نقول في تعريف توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد ماذا؟ التعبدية. هذا القيد مهم، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التعبدية. فقيد التعبدية هنا يخرج ما عداها من الأعمال الشاملة التي يدخل فيها ربما، التي تكون من باب الجبلة الطبيعية وأيضا تكون من باب المعاصي. إذا قلت إفراد الله بأفعال العباد التعبدية صح التعريف، واضح؟ طيب التعريف الثاني لتوحيد الألوهية هو قول بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على كتاب التوحيد في تعريف آخر بعبارة أخرى لتوحيد الألوهية، قال فإفراد الله بهذا التوحيد، يعني توحيد الألوهية، قال فإفراد الله بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل والمحب وحبه وتعظيمه وتعبده بما شرع، وتعبده بما شرع، هذا ذكره في شرح على كتاب التوحيد. إذن هذا التعريف يعتبر من أدق التعريف وأفضلها وأسلمها، لأن في الأول حينما قلنا إفراد الله بأفعال الله التعبدية ضبط، أصبحت كأننا نقول هو إفراد الله بالعبادة، وهذا أخصر وأضبط حينما تقول إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فكل ما يسمى عبادة فإنه يدخل ضمن هذا التعريف، فنسلم من الإشكال الموجود في قولنا إفراد الله بأفعال العباد. طيب، إذن هذه المسألة الأولى هيحفظوها، أتمنى يعني الآن ما دخلنا يعني في المسائل المعقدة والمسائل التي فيها تفصيلات وتفريعات، يعني مثل هذه المسائل يحفظونها طلاب المتوسط والثانوي، يعني يدرسونها في كتاب التوحيد، فينبغي لطالب العلم أن يثبت مثل هذه المسائل المتعلقة بوجود الله، بربوبية الله، بألوهية الله. طيب، المسألة الثانية في بيان معنى العبادة، في بيان معنى العبادة، في بيان معنى العبادة، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن العبادة تطلق على شيء، تطلق على شيء، وهذا أيضا ذكره في شرحه على كتاب التوحيد، أن العبادة تطلق على شيء. الأمر الأول، التعبد بمعنى التذلل لله، المعنى الأول التعبد بمعنى التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. إذن هذا الإطلاق الأول، العبادة تطلق على أمرين، الأمر الأول التعبد بمعنى التذلل لله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، الأمر الثاني تطلق على المتعبد به، تطلق على المتعبد به، وهنا تعرف بماذا؟ بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العبودية حينما قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثل لذلك الشيخ ابن عثيمين قال مثل الصلاة، ففعل الصلاة ماذا؟ فعل الصلاة عبادة، فعل الصلاة عبادة، وهو التعبد لله جل وعلا. ونفس الصلاة هي ماذا؟ هي عبادة، وهو المتعبد به لله جل وعلا. الآن الفعل هنا فعل الصلاة حينما يصلي العبد، هذا هو المعنى الأول اللي هو التعبد لله، هذا الفعل. وأيضا الصلاة عبادة، وهي المتعبد به لله جل وعلا. إذا المعنى الأول نقول من معاني العبادة أنه يطلق ويراد به التعبد بمعنى التذلل الذي هو الفعل، التذلل لله تبارك وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. المعنى الثاني ومثلنا للتعبد لله حينما يصلي الإنسان لله، حينما يتصدق لله، حينما يفعل أي عبادة لله، هذا هو معنى العبادة اللي هو التعبد التذلل لله. أيضا العبادة تطلق على معنى آخر ألا وهو المتعبد به، المتعبد به، واضح؟ فالصلاة في نفسها هي متعبد به لله جل وعلا، وهذا الإطلاق الثاني هو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، واضح؟ فكل العبادات الظاهرة والباطنة هي تدخل في المعنى الثاني، المعنى الثاني. طيب، فالعبادة باعتبارها مصدرا تعني التعبد، التعبد وهو فعل العابد، فنحن نقول تعبد يتعبد تعبدا، تعبدا، فهي بالمصدر باعتبار المصدر تعني التعبد وهو فعل العابد الذي يعمله، وأما باعتبار الاسم باعتبارها اسما فهي تعني المتعبد به باعتبارها اسما. فالصلاة باعتبارها مصدرا، باعتبارها مصدرا هو التعبد ما يفعله العبد، وباعتبارها اسما هي المتعبد به لله. أتمنى أن تكون واضحة، أتمنى أن تكون واضحة، واضحة؟ ها؟ من عنده إشكال فيها يسأل، واضحة؟ ها يزيد واضحة؟ على أن نقول العبادة تطلق على شيء، الشيء الأول الذي هو التعبد لله، التعبد لله اللي هو فعل العبد، هذا يسمى عبادة، فعل العبد. الآن أنت حينما تصلي، حينما تأمر بالمعروف، حينما تتلو القرآن، هذا ليس أليس فعلك هذا تعبد لله؟ إذن هذا يسمى عبادة، تمام؟ إذن يطلق على الفعل الذي هو التعبد، ويطلق على الاسم. فالصلاة تسمى عبادة، الصلاة في جنسها في اسمها تسمى عبادة، والزكاة تسمى عبادة، تمام؟ وفعل العبد الذي هو إنفاق المال يسمى أيضا عبادة. إذن هو تعبد، تعبد ومتعبد به. منا تكون واضح، وضحت؟ طيب طيب، ما هو الأصل الذي تقوم عليه العبادة؟ الأصل الذي تقوم عليه العبادة، اختلفت مسارات العلماء في بيان أصل العبادة الذي تقوم عليه. في المسار الأول للعلماء، هناك من اقتصر في تحديد أصل العبادة القلبي على معنى الخضوع الذل فقط. أقول المسار الأول، المسارات أهل العلم من اقتصر في تحديد أصل العبادة وحصره في المعنى القلبي اللي هو الذي هو ماذا؟ الخضوع والذل فقط، تمام؟ يعني يمكن العبارة صعبة، يعني نقول بعض أهل العلم جعل أصل العبادة في الخضوع والذل لله فقط، بل هذا هو أصل العبادة فقط، هذا الخضوع والذل. وهذا ما توارد عليه جماهير العلماء من اللغويين والمفسرين وغيرهم. إذن هذا قول أهل اللغة وأهل التفسير، يحصرون يجعلون أصل العبادة هو في التذلل والخضوع فقط، يقولون هذا هو العبادة، التذلل والخضوع. إذن هذا المسار أو المسلك الأول. المسار الثاني، من جعل أصل العبادة يرجع إلى معنيين. المسار الثاني وهم العلماء الذين جعلوا مسار أصل العبادة يرجع إلى معنيين. المعنى الأول الذي هو الخضوع والذل، الخضوع والذل. والمعنى الثاني الذي هو الحب. عيد، نقول المسار الثاني وهم العلماء الذين جعلوا أصل العبادة يرجع إلى معنيين. المعنى الأول الخضوع والذل، المعنى الثاني الحب. إذن الفرق بينهم بين المسار الأول أن المسار الأول حصروا العبادة وجعلوا أصلها في الخضوع والذل فقط. الفريق الثاني جعل أصل العبادة في الخضوع والذل مع المحبة، فالخضوع والذل مع المحبة، واضحة؟ ومن أشهر من سلك هذا المسار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب، إذن الفرق بين التعريف الأول للعبادة والمسار الأول والمسار الثاني أن الأول اقتصروا على الذل، والثاني أضافوا قيد المحبة مع الذل، أضافوا قيد المحبة. وبناء على ما قرره من سلك المسار الثاني يمكن أن نعرف العبادة ونقول تعريف العبادة، نقول إنها مقام اختياري، مقام اختياري يجتمع فيه غاية الذل والخضوع مع نهاية الحب. مقام اختياري يجتمع فيه غاية الذل والخضوع لله جل وعلا مع غاية مع نهاية الحب. وهذه توجب على العبد التعلق بمن؟ التعلق بالله سبحانه وتعالى، والاستسلام لإرادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أن العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل، فقال في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه، هذا الأصل الأول، مع ذل عابده هما قطبان. أعيد: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذن جعل أصلين للعبادة، الأصل الأول اللي هو غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. وهذه المسألة ألا وهي مفهوم العبادة وبيان معنى العبادة قد ناقشها عدد من أهل العلم، ومن أبرز من كتب في هذه المسألة وأفردها بمصنف فضيلة الدكتور الشيخ سلطان العميري في كتابه تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. تحقيق الإفادة، عيد اسم الكتاب، تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة. فبين في هذا الكتاب القول الصحيح في مفهوم العبادة وجمع أدلة العبادة، وكشف أيضا عن القول الباطل وبين مواضع الخلل وجمع أقوال المخالفين وبين أدلتهم وناقشها وأحسب أن هذا الكتاب كتابا نافعا. إذن هذه المسألة الثانية في بيان مفهوم العبادة, في بيان مفهوم العبادة. ذكرنا أن الشيخ العثيمين ملخصها يقول العبادة تطلق على أمرين, على التعبد التذلل لله, والمعنى الثاني المتعبد به لله, تمام. وذكرنا أيضا أن العبادة تقوم على أصلين, تقوم على أصلين. الأصل الأول هو غاية الذل والخضوع لله مع غاية الحب, هذا ملخص الكلام. طيب المسألة الثالثة في مفهوم الإله, في مفهوم, في بيان مفهوم الإله. الآن عرفنا معنى العبادة ونريد أن نعرف ما معنى الإله, وهذه المسألة أخذناها من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول أي بأنه الإله الحق. يقول الشيخ أي بأنه الإله الحق, فما معنى الإله؟ قبل ذلك نريد أن نعرف ما هو فائدة تحرير مفهوم الإله, فائدة تحرير مفهوم الإله. طبعا هذه ترتب عليها يعني أمور مهمة, يعني ما هي الفائدة من معرفتنا معنى الإله؟ هذه اللفظة تعيننا على تفسير التوحيد الحقيقي, تعيننا يعني معرفة معنى الإله تفيد في ماذا؟ تفيد في تفسير التوحيد ومعرفة معنى الشرك. إذا عرفنا معنى الإله نعرف ما هو التوحيد ونعرف ما هو الشرك, هذا باختصار شديد. فإن الاشتباه في مفهوم الإله كان سببا في اختلاف كثير من طوائف الأمة, فهناك يعني من أخطأ في تفسير الإله ثم جوز الاستغاثة بالأولياء والصالحين والموتى بناء على تفسيره لمعنى الإله, بناء على تفسيره كما سيأتي معنا. والبعض الآخر حينما فسر بتفسير صحيح رأى أن الاستغاثة بالموتى والأولياء وهذا الصحيح أنه من الشرك والعياذ بالله, وهذا بينه غير واحد من أهل العلم كما بينه الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالعبادة, وهو موجود ضمن مجموع مصنفات المعلمي رحمه الله تعالى. نقول إذن في تعريف كلمة الإله أن إله تأتي في اللغة على وزن فعال, إله تأتي في اللغة على وزن فعال بمعنى ماذا؟ فعال بمعنى مفعول. نقول إله في اللغة تأتي على وزن فعال بمعنى مفعول. فإذا كانت على وزن فعال بمعنى مفعول فإن إله بمعنى مألوه, أحسنت. نقول إله في اللغة على وزن, إله على وزن فعال, وهي بمعنى مفعول. فإذا إله بمعنى, تكون بمعنى مألوه, تكون بمعنى مألوه. وفعل بمعنى مفعول ترد هذه كثيرا في اللغة, يعني لها أمثلة في لغة العرب, من ذلك قولهم غراس, فهي بمعنى إيش؟ بمعنى مغروس. غراس بمعنى مغروس, كلها بمعنى واحد, يعني تقول غراس وتقول مغروس هذه بمعنى واحد. وتقول أيضا بناء بمعنى مبني, بمعنى مبني. فإذا عبرت ببناء ومبني فإن المعنى واحد. وكذلك حينما تقول فراش تأتي بمعنى مفروش, فإذا عبرت قلت فراش ومفروش هي بمعنى واحد. إذن إله تأتي بمعنى مألوه, ومعنى الإله, معنى الإله في الشريعة أي المعبود تذللا ومحبة ورجاء ورغبة وتوكلا واستعانة واستغاثة وغير ذلك من أفراد أعمال العبادة التعبدية لله جل وعلا. أعيد أن معنى الإله في الشرع أي المعبود تذللا ومحبة ورجاء ورغبة ورهبة واستعانة ودعاء واستغاثة. إذن هذا معنى الإله, معنى الإله. طيب الأدلة, ما هي الأدلة على أن الإله هو المعبود, أن معنى الإله هو المعبود؟ الأدلة في ذلك كثيرة, ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طيب ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآيات. وجه الدلالة من هذه الآية، عيد الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وجه الدلالة من هذه الآية على أن الإله معناه المعبود، وجه الدلالة نقول أن الكلمة السواء، تعالوا إلى كلمة سواء، هي لا إله إلا الله، نقال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالكلمة السواء هي لا إله إلا الله، معنى الكلمة السواء لا إله إلا الله، وتفسيرها بأنها عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المألوه هو المعبود الذي لا يعبد غيره. واضح؟ وضحت؟ وضح وجه الدلالة؟ نقول وجه الدلالة أن معنى كلمة السواء ذكر في الآية، معناها لا إله إلا الله، لأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الأول. يقول ابن جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، يقول في تفسير هذه الآية في معنى كلمة السواء، يقول وقال آخرون هو قوله لا إله إلا الله، يعني الكلمة السواء، يقول وقال هو يذكر الأقوال، يذكر الأقوال في تفسير الكلمة السواء، قال وقال آخرون هو قوله لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أسند في عن أبي العالية في تفسير كلمة السواء قال لا إله إلا الله، ففسرها غير واحد بهذا المعنى، أن معنى الكلمة السواء لا إله إلا الله، وبناء على هذا يكون معنى لا إله إلا الله أي لا نعبد، لا نعبد إلا الله، لأنه لا إله، وقلنا إله، إله معنى معبود، معنى لا إله يعني لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله. فإذا قابلت بين هاتين الجملتين يتبين لك معنى، معنى الإله، يتبين معنى الله. إذن هذا الدليل الأول، يتبين منه معنى الإله أنه هو المعبود. الدليل الثاني في بيان أن الإله هو المعبود، قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عيد، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وجه الدلالة من هذه الآية أنه فسر عبادة الإله الواحد بلا إله إلا هو، وجه الدلالة عيد أنه فسر عبادة الإله الواحد بلا إله إلا الله، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. شوف بماذا فسرها عبادة الإله، قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ففسر إذن الإله الواحد بلا إله إلا الله، فدل على أن معنى الإله في الشهادة في لا إله إلا الله، معنى الإله أنه هو المعبود، في قولنا لا إله إلا الله هو المعبود، لأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فمعنى العبادة معناها لا إله إلا الله. واضح؟ طيب، طبعا هذا أمثلة على أن الإله بمعنى المعبود، وإلا الآيات في القرآن كثيرة في مثل هذه الآيتين. طيب، من الأدلة طيب على أن الإله هو المعبود، تفسير كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى للآيات المتضمنة لكلمة إله يفسرونها بالمعبود، يفسرونها بالمعبود. فمن ذلك ما رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى ويذرك وآلهتك، ويذرك هذا حينما قال قوم فرعون لفرعون أتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فقال ابن عباس في تفسير وآلهتك قال أن يترك عبادتك، فدل على أن الآلهة هي لا، الإله هو المعبود، ويذرك وآلهتك يعني ويتركك وعبادتك. طيب، وروى عنه أيضا ابن جرير الطبري بإسناد إلى الضحاك، روى عن ابن عباس قال أن ابن عباس يقول في تفسيره قال الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين، على خلقه أجمعين، فدل على أن معنى الإله هو المعبود. وقال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما معنى إله في السماء إله وفي الأرض إله؟ قال يعبد في السماء ويعبد في الأرض، قابل بين الجملتين في السماء له وفي الأرض له، وتفسيرها يعبد في السماء ويعبد في الأرض يدل على أن الإله هو المعبود. طيب، وذكر ابن جرير الطبري أو أشار في تفسيره إلى أن العرب يعني أن هذا يكاد يكون محل اتفاق بين عامة العرب وليس أهل اللغة أهل اللسان يعني، فيقول أن العرب لا يختلفون في هذا. فيقول في ابن جرير في تفسيره يقول فإن قال المعارض وما دل على أن الألوهية هي العبادة، قل ما هو دليلكم على أن الألوهية العبادة وأن الإله هو المعبود، ما هو دليلكم على أن الإله معناه المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل في الجواب عليه قال لا تمانع بين العرب، لا تمانع بين العرب لا اختلاف بينهم، قال لا تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب مما عند الله جل ذكره، يعني يقول إذا يوصفون الواحد يتعبد لله ويطلب الله يقول لا خلاف بينهم في أنهم يقولون له تأله فلان بالصحة ولا خلاف. تمام فيقول العرب ما في خلاف بينهم إنه مثلا واحد يتعبد لله ويرفع يده ويتذلل فإنهم يقولون تأله فلان وهو قاعد يتعبد لله، فما دل على أن معنى الإله هو المعبود. قال ومن ذلك، يقول ابن جرير ومن ذلك يذكر شواهد من العرب، لأن القرآن من أدوات تفسير القرآن هو لغة العرب لأنه نزل بلغة العرب فيفسر القرآن بلغة العرب. يقول من ذلك قول ابن رؤبة بن الحجاج لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، سبحنا واسترجعنا من تأله، هذا الشاهد قال يعني من تأله معناها قال من تعبدي وطلب الله بعمل، انتهى كلامه رحمه الله. بناء على هذا نقول أن المراد بالإله هو المعبود، المراد بالإله هو المعبود. طيب الآن نحن عرفنا أن تفسير أهل السنة والجماعة وإمة السلف للإله المعبود. طيب ذكرنا حنا أن معرفة معنى الإله مهم، لماذا؟ لأن هناك من أخطأ في تفسير الإله وبنى عليه مسألة أن تجويز الاستغاثة بغير الله، أن الاستغاثة لا يستغاث إلا بالله جل وعلا. تمام، فظل في هذا المتكلمون، وأنا أقصد المتكلمين الذين خالفوا أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والمعتزلة والماتوريدية والكلابية ومن وافقهم، فهؤلاء خالفوا أهل السنة في عدد من المسائل، منها أهم مسألة لها وهي مصادر الاستدلال العقدي. فأهل السنة والجماعة يستدلون في العقيدة بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن كثيرا من المتكلمين أو أكثر المتكلمين يقدمون العقل على الكتاب والسنة والإجماع. الشاهد من ذلك أن أكثر المتكلمين أخطأوا، ونقول أكثر المتكلمين وهذه عبارة أرجو أن تكون دقيقة، أكثر المتكلمين أخطأوا في تفسير الإله، تفسير الله، فسروا الإله قالوا هو القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. فإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع معنى ماذا؟ معنى أنهم يفسرون التوحيد، توحيد الألوهية الذي هو غاية إرسال الرسل وإنزال الكتب، يفسرونه بالربوبية، فيصير معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر، كأنك تقول لا خالق إلا الله. نحن نقول معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فانظر كيف تختلف. فمعنى عندهم أن من قال أو من حقق أو اعتقد أن لا قادر على الاختراع لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله فإنه يصح توحيده ولو دعا غير الله ولو استغاث بغير الله مثل الأموات وأصحاب القبور وما أشبه ذلك. فنقول أن أكثر المتكلمين يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، فيقولون أن معنى الإله القادر على الاختراع، القادر على الاختراع. فينبني على ذلك قلنا أن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع فإنه يكون حقق التوحيد، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ليش؟ لماذا خطأ؟ هم يقولون من قال لا قادر على الاختراع إلا الله، حينما فسروا الإله بالقادر على الاختراع قال من قال هذا وحققه فإنه حقق شهادة لا إله إلا الله، ونحن نقول هذا خطأ وهذا غلط فاحش. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا يقرون بها، يقرون بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، يقرون لا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله جل وعلا يقول ليقولن الله، فهم مقرين بلا قادر على الاختراع إلا الله، معنى قادر على الاختراع يعني لا خالق إلا الله، واضح؟ فكفار قريش كانوا يقرون بهذا، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم بالإسلام، واضح؟ إذن تفسير المتكلمين لهذا غلط. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان غلط المتكلمين الفاحش في تفسير الإله القادر على الاختراع، يقول فكان الكفار، يقول شيخ الإسلام فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيه، يقول أكثر ما يثبت المكذبون يثبتون توحيد الربوبية ولا يهتمون بتوحيد الألوهية، وهذا ليس فيه تحقيق للتوحيد، لأن التوحيد لابد فيه من تحقيق الأنواع الأخرى، فلا يصلح أن الإنسان يأتي ويأخذ نوع من أنواع التوحيد ثم يهمل الباقي. تمام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر وهو موطن مهم، أتمنى أن تتأملوا في هذا النص معي، يقول شيخ الإسلام: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر، شوف هذه دقيقة، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين، شيخ الإسلام يقول، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون، ما سماهم الله مسلمين كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلى أن آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء المضار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 101، من أراد أن يرجع للنص ويتأمله. وهذه المسألة الذي هو بيان مفهوم الإله ناقشها عدد من أهل العلم، ومن أبرز من ناقش هذه المسألة شيخنا الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرحيم بن صمايل السلمي في كتابه التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين، وهي عبارة عن رسالة ماجستير نوقشت ونال فيها الشيخ امتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بالطبع، وهي مطبوعة متداولة، وأفرد فصل مستقل في هذه الرسالة في الكلام على معنى الإله، في الكلام على معنى الإله، وحرره بشكل جيد، وذكر فيه الأدلة الشرعية، وكذلك ذكر أقوال المخالفين وأدلتهم ورد عليه. طيب، إذن هذا بيان معنى الإله، وقلنا الإله معنى المعبود، وأن تفسير الإله بالقادر على الاختراع ينبني عليه أن من أشرك في توحيد الألوهية فهو محقق للتوحيد، لأنه يقر لا إله، يقول لا خالق أو لا قادر على الاختراع إلا الله، واضح؟ فهذا خطأ. وضحت؟ أتمنى تكون واضحة. وضحت يا شباب؟ هاي فايز، وضحت؟ طيب، قول المؤلف رحمه الله: وكل، قول الشيخ ابن عثيمين: وكل معبود سواه باطل. الآن هناك معبودات غير الله، أليس كذلك؟ لكن هذه المعبودات هي تسمى معبودات، ولكنها معبودات باطلة، معبودات باطلة. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلو سميت هناك معبودات وهناك آلهة من دون الله لكنها معبودات وآلهة باطلة. هناك رسالة جميلة، رسالة ماجستير بعنوان المعبودات من دون الله، المعبودات من دون الله، فجمع كل المعبودات من دون الله وذكر الشبهة المثارة حولها وقدم فيها جواب، وهي رسالة ماجستير في أم القرآن. طيب، المسألة الرابعة: منهجية القرآن في إثبات توحيد الألوهية، منهجية القرآن في إثبات توحيد الألوهية. المتتبع والمستقرئ لمنهجية القرآن الكريم في إثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون غيره يجد أن المنهج القرآني مسالك في إثبات توحيد الألوهية، وهي على النحو التالي: المسلك الأول من مسالك القرآن في بيان وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون غيره، المسلك الأول إثبات أن الله مستحق العبادة، هذا المسلك الأول، إثبات أن الله، إثبات أن الله مستحق العبادة. ويدخل في هذا المسلك الأول كل الآيات التي تدل على أن الله مستحق للعبادة، يدخل في هذا المسلك كل الآيات القرآنية التي تدل على أن الله مستحق للعبادة، وترجع هذه الآيات كلها إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. إذن أنواع الأدلة في المسلك الأول ثلاثة أنواع: النوع الأول الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق، الآيات، عيد النوع الأول من الأدلة، لتبين أن الله مستحق للعبادة، الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق، الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق. النوع الثاني الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى له الإنعام المطلق. النوع الأول كتبته الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق. معنى الخلق المطلق يعني أنه خالق كل شيء، خالق هذا الكون بما فيه صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، واضح؟ النوع الثاني الآيات التي فيها بيان أن الله له الإنعام المطلق، فهو الذي أنعم علينا بكل شيء. إذن الإنعام المطلق والخلق المطلق. النوع الثالث من الأدلة الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى له الكمال المطلق، الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى له الكمال المطلق. وركز معي، كل هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة، الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق وله الكمال المطلق وله الإنعام المطلق، كلها هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى الاستدلال بربوبية الله على ألوهيته. معنى هذا الكلام كلها ترجع إلى الاستدلال بربوبية الله على ألوهيته. معنى الكلام هذا أنه دام أن الله هو الذي له الخلق المطلق، هو الذي يخلق، وهو الذي له الإنعام المطلق، وهو الذي له الكمال المطلق، فإنه هو الذي يستحق أن تعبده وتفرده بالعبادة دون غيره. وضحت؟ هذا معنى أنها ترجع إلى الاستدلال بالربوبية على الألوهية. هذه كلها ربوبية، الخلق المطلق ربوبية، الإنعام المطلق من أفعال الربوبية لله، الكمال المطلق من ربوبية الله جل وعلا. دام أن الله حوى هذه الأمور الثلاثة فإنه هو الذي يستحق العبادة دون غيره. هذا معنى أنها ترجع إلى الاستدلال بربوبية الله على ألوهيته. وقبل أن أذكر الأمثلة أريد أن أبين أن هناك بعض الآيات من جمعت بين نوعين من أدلة استحقاق الله للعبادة، فتجد الآية فيها بيان أن الله له الخلق المطلق وله الإنعام المطلق في نفس الآية، واضح؟ كما سنبين الآن بعد كده. طيب مثال على النوع الأول، الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق، قول الله تبارك وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، قال بعدها إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فهنا بين ماذا؟ أن الله مستحق للعبادة لأن له الخلق، لأن له الخلق، هذا المثال الأول، لأن له الخلق المطلق. فقال إن أقسم، هذه يعني كله يقسم الله، يعني يقسم الله، والله له أن يقسم بما شاء، والله إذا أقسم ما يقسم إلا على أمر عظيم، وإذا أقسم أيضا على أمر يريد أن ينبه الناس على هذا الأمر العظيم ما هو الذي يريد أن يقسم عليه. فالله جل وعلا أقسم بهذا القسم الصفات والزاجرات والتاليات، قال إن إلهكم لواحد. من هو هذا الواحد الذي له الخلق المطلق؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، واضح؟ طيب يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان ذلك في كتابة التبيان في أقسام القرآن، يقول أقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته وقرر توحيد ربوبيته، فقال إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال من أعظم الأدلة، يقول ابن القيم، يقول من أعظم الأدلة على أنه إله واحد ولو كان معه إله آخر لكان الإله مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وهذه نذكر قاعدة، يقول وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فيقرر كونه معبودا وحده بكونه خالقا رازقا وحده. معنى هذا الكلام أن طريقة القرآن أنه يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فيقول بعبارة مختصرة أنه للمشركين وللقبوريين فمن وافقهم، دام أنكم تقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يعطي وينفع ويضر، هذه كلها ربوبية، أليس كذلك؟ أنتم تقرون بهذا، هذا يلزمكم أنكم تفردوه بالعبادة ولا تعبدوا غيره، لا تدعون إلا الله ولا تتوسلون ولا تستغيثون ولا تستعينون ولا ترجون ولا غيرها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هذا مثال على النوع الأول. هناك بعض الآيات فيها قلنا مثال على نوعين من أدلة استحقاق الله للعبادة، كقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه سورة البقرة، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، هاتان الآيتان فيها بيان للنوعين الأولين، للنوعين الأول والثاني، وهما بيان أن الله له الخلق المطلق وأن الله له الإنعام المطلق. انظر تأمل معي في الآية، فالآية الأولى، تأملوا معي في الآية الأولى، فيها خطاب لجميع بني آدم، يا أيها الناس، مسلمين كفار مؤمنين منافقين، فيها خطاب لجميع بني آدم. ماذا يأمرهم الله؟ قال اعبدوا ربكم، يأمرهم إذن بالعبادة، وهذا الأمر بالعبادة هو توحيد إيش؟ توحيد الألوهية. نمتوا ولا مسرحين؟ اعبدوا ربكم، هذا هو توحيد الألوهية، يأمرهم بالعبادة. ثم يأتي بعد ذلك يذكر لهم الدليل على أنه يستحق العبادة، يذكر الأدلة بعد قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الإنسان يسألك من ربنا؟ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. شوف الذي خلقكم، هناك اعبدوا ألوهية، الذي خلقكم ربوبية، أليس كذلك؟ فهو يستدل بالربوبية على الألوهية، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فاستدلال بالربوبية على الألوهية، فهذا أيضا يدل على أن الله يستحق أن يفرد بالعبودية لأن له الخلق المطلق، لأن له الخلق المطلق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، الآية التي تليها انظر فيها، قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا قال بعدها؟ قال الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه فيها إيش؟ بيان أنه إيش؟ أحسنت، أن له الإنعام المطلق. فهو قال اعبدوا ربكم، طلب منهم العبادة، قال بعدين الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني الذي له الإنعام المطلق، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. واضح؟ فهو يذكر أن له الإنعام المطلق، فدام أن له الإنعام المطلق فهو يستحق أن تعبدوه وحده لا شريك له. طيب، هذه الآية أشار الإمام بن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره، تفسير القرآن العظيم، إلى هذين النوعين بقوله قال شرع الله تبارك وتعالى في بيان وحدانيته، وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عبيده، هذه واحدة، بإخراجهم من العدم إلى الوجود، هذا نوع إنعام، أنه أخرجهم من العدم إلى الوجود إنعام من الله جل وعلا. قال وإصباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، إلى أن قال رحمه الله، ثم ذلك بعد ذلك أخذ يشرح الآيات ما معنى جعل الأرض فراشا والسماء بناء، إلى أن قال ومضمونه، يعني مضمون هذه الآية، أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. طيب، انتهى كلامه رحمه الله. هذا مجرد يعني مثال ذكرنا على النوع الأول والنوع الثاني، والمتتبع لآيات القرآن الكريم سيجد أمثلة على هذا النوع الأول وعلى النوع الثاني بمثل ما ذكرنا. طيب، التمثيل على النوع الثالث، بقينا التمثيل على النوع الثالث، أن الله الآيات التي فيها بيان أن الله له الكمال المطلق، أن ذكرنا الآيات التي فيها بيان أن الله له الخلق المطلق وله الإنعام المطلق وله الآن الكمال المطلق، فبذلك هو يستحق العبادة. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات علا، ومن كان له الأسماء الحسنى والصفات العلا فإنه يستحق العبادة، لأنه لا يصلح أن يكون معبود وليس له الأسماء الحسنى والصفات العلا. الله جل وعلا حينما سمى نفسه بأحسن الأسماء وأكمل الصفات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، دل على أنه يستحق العبادة. يذكر مثال على ذلك، وقول الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أعيد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالسمي هنا هل تعلم له سميا معناه السمي المثيل، يعني هل تعلم له مثل، هل في أحد مثل الله جل وعلا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول معنى هل تعلم له سميا، هل تعلم للرب مثلا أو شبها. والاستفهام هنا، الاستفهام هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي، ليس بمعنى النفي. الاستفهام هنا يعني معنى ذلك أنه ليس له مثيل، هذا معنى الاستفهام هنا، أن بمعنى النفي، لا تعلم له سميا ولا مساميا ولا مثيلا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذا مثال على الدليل الثالث، على النوع الثالث من الأدلة. وهذه المسالك انتهينا الآن من المسلك الأول. المسلك الأول في الاستدلال على أن الله مستحق للعبادة، هذا هو المسلك الأول، المسلك اللي فيه ثلاثة أنواع من الأدلة، أنه له الخلق المطلق والإنعام المطلق والكمال المطلق. المسلك الثاني من مسالك القرآن الكريم في إثبات توحيد الألوهية لله جل وعلا، أتمنى أن تضبطوا هذا. مسالك القرآن في إثبات توحيد الألوهية مسلكان: المسلك الأول إثبات أن الله مستحق للعبادة بهذه الأنواع الأدلة الثلاثة اللي ذكرناها، تمام. المسلك الثاني إثبات أن غير الله لا يستحق العبادة، إثبات أن غير الله لا يستحق العبادة. في القرآن الكريم جاءت فيه العديد من الآيات العقلية التي تبين، الآيات التي فيها أدلة عقلية تبين على أن تبين أن المعبودات من دون الله لا تستحق العبادة لما فيها من النقص والعجز، الذي فيه نقص وعجز لا يستحق أن يكون معبودا من دون الله تبارك وتعالى. وقد بين القرآن هذا ببرهانين عقليين، بين القرآن بأن المعبودات من دون الله لا تستحق العبادة ببرهانين عقليين. البرهان العقلي الأول أنه ليس في هذه الآية التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، إذن هذا البرهان العقلي الأول الذي يدل على أن هذه المعبودات لا تستحق العبادة، أن هذه المعبودات ليس فيها شيء من خصائص الألوهية، ليس فيها شيء من خصائص الألوهية. ودليل ذلك أنها تخلق ولا تخلق، وأيضا أنها لا تنفع ولا تضر، وكثير منها لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك، فكيف تستحق العبادة من دون الله؟ إذن هذا البرهان العقلي الأول، أن هذه المعبودات من دون الله ليس لها خصيصة ولا ليس لها خاصية من خصائص الألوهية حتى تستحق أن تعبد من دون الله. طيب، ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، هذا الدليل الثاني في بيان البرهان العقلي الأول، وهو أن هذه الآلهة ليس فيها أي خاصية من خصائص الألوهية حتى تستحق أن تعبد من دون الله. طيب، من الأدلة أيضا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فنقول بناء عليه أن هذه المخلوقات التي حدثت بعد أن لم تكن وستؤول إلى الفناء أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله. البرهان العقلي الثاني أن هؤلاء المشركين، كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده هو الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أعيد، البرهان العقلي الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه، وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يعبدوه وحده لا شريك له. إذا كنت يا أخي، إذا كنت تعرف أيها العاقل أن الله الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع وينفع، لماذا تذهب وتدعو غيره؟ ادعو الله سبحانه وتعالى مباشرة. طيب، مثال ذلك من القرآن، الله جل وعلا، الآية التي ذكرناها قبل قليل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقال تعالى في آية أخرى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. طيب، إذن هذه الآيات، إذن القرآن طريقته في إثبات توحيد الألوهية مسلكين. المسلك الأول بيّن أن الله مستحق للعبادة بثلاثة أنواع من الأدلة. الآيات التي فيها إثبات أن الله له الخلق المطلق، والآيات التي فيها إثبات أن الله له الإنعام المطلق، والثالثة له الكمال المطلق. إذن هذا المسلك الأول في بيان أن الله في إثبات توحيد الألوهية. المسلك الأول قلنا إثبات أن الله مستحق للعبادة. المسلك الثاني إثبات أن المعبودات من دون الله لا تستحق العبادة، وبين ذلك ببرهانين عقليين. البرهان العقلي الأول بيان أن هذه المعبودات ليس فيها أي خاصية من خصائص الألوهية حتى تستحق أن تعبد، فهي لا تخلق ولا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، وهي حدثت بعد أن لم تكن ثم تؤول إلى الفناء. تمام. البرهان العقل الثاني أن هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله هم يقرون بأن الله هو الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر ويحيي ويميت، وهذا يلزمهم أن يصرفوا العبادة لله. المسألة الأخيرة، المسألة الخامسة، نواقض توحيد الألوهية. نواقض توحيد الألوهية، ها ما رأيكم في المسألة هذه؟ هذا يقول بمسك بنا خط الحين ساعتين في المسألة، نواقض توحيد الألوهية كثيرة ليس كذلك؟ طيب، نواقض توحيد الألوهية نقول كثيرة ومتنوعة. يا ويلكم، اكشعوا عن رؤوسكم. طيب، نقول أن نواقض توحيد الألوهية كثيرة لكنها ترجع إلى ثلاثة أصول، ترجع في جنسها من حيث الجنس إلى ثلاثة أصول، وسنختم بها الدرس يعني لا تخافوا. طيب، الأصل الأول اعتقاد أن الله تعالى لا يستحق العبادة، اعتقاد أن الله تعالى لا يستحق العبادة. هذا ناقض ولا مناقض؟ واحد يعتقد أن الله لا يستحق العبادة، لا شك أنه ناقض. مثال على ذلك الملاحدة، الملاحدة يقولون أن الله لا يستحق العبادة، تمام؟ أنهم أصلا ينكرون وجود الله جل وعلا. إذن الأصل الأول اعتقاد أن الله لا يستحق العبادة، هذا ناقض. الأصل الثاني، الأصل الثاني من الأصول التي ترجع إليها نواقض الألوهية اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق العبادة، اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق العبادة. مثال على ذلك، ها كفار قريش فهم يعتقدون أن هذه الأصنام تستحق العبادة. إذا نقول الأصل الثاني اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة. الأصل الثالث والأخير صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. مثال ذلك ما يفعله كثير من مشركي زماننا ومن جهلة المسلمين، مثل الصوفية والقبورية وغيرهم من جهلة المسلمين. عيد الأصل الثالث صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، مثال على ذلك الصوفية والقبورية وغيرهم من جهال المسلمين. طيب، الفرق بين الأصل الثالث والثاني، ها لازم أبين الفرق صح؟ الأصل الثاني اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة، هذا لا يعبد الله، لا يعبد الله وإن كان يقر له بالربوبية، لهم كفار قريش يعبدون غير الله ما يعبدون الله، واضح؟ الأصل الثالث يعبدون الله ويصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله، اتضحت؟ أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم بالدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل في علاه أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين المصلحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على الرسول الله، بارك على الرسول الله، بارك على الرسول الله، بارك على الرسول الله.